الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سنقتطع هذا الدرس والدرس الذي بعده إن شاء الله في شرح كلمة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل: المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك أن من أعظم الأبواب وأخطرها عقديا باب التكفير، ويعظم شأن هذا الباب إذا أخذ على غير منوال تأصيلات وتقعيدات أهل السنة والجماعة، فإنه متى ما أخذ هذا الباب على منوال وتقعيدات وتأصيلات وتقريرات الخوارج والوعيدية من المعتزلة، فإنه سوف يكون من أعظم الأبواب التي بسبب الخطأ فيها ستراق فيها الدماء، وتثور فيها الفتنة العمياء التي لا طائل للعباد على استحمالها. ولا أعلم فتنة تراق فيها الدماء مثل فتنة التكفير بلا علم ولا برهان، فإن الناس يختلفون في مسائل عقدية كثيرة ولكن لا تراق الدماء بينهم، متى ما وقعوا في فتنة التكفير أريقت الدماء، ولا يكون التكفير فتنة تراق فيها الدماء إلا إذا أخذ على غير جادة مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن متى ما تعلمه الطالب على مقتضى التأصيلات والقواعد التي قررها أهل السنة والجماعة فأقسم بالله أنه سيكون غيره كغيره من الأبواب، ليس فيه شيء من الفتنة ولا فيه شيء من التعقيد ولا شيء من البلاء، بل لو عرفت الدول والحكومات ماذا يقرر أهل السنة في باب التكفير لاعتمدوا مذهب أهل السنة والجماعة في تنظيماتهم، لكنهم ينبزون أهل السنة بأنهم إرهابيون وأنهم تكفيريون وأنهم داعشيون، ولم يعرفوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة تقديم عصمة الدماء في هذا الباب على وجه الخصوص كما سيأتي في التفصيلات والتأصيلات بإذن الله عز وجل. ولذلك هذا الباب من أخطر الأبواب التي تراق فيه الدماء إذا أخذ على منهج الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأما إذا أخذ على جادة مذهب أهل السنة والجماعة فإنه سيكون كغيره من الأبواب العقدية السهلة التي لا يكون في اعتمادها شيء من البلاء ولا الفتنة. المسألة الثانية: لقد قرر أهل السنة والجماعة في باب التكفير جملا من القواعد والأصول لا بد أن يعرفها الطالب وأن يدرسها وأن يحفظها، وأنا أذكرها لكم مجملة إن شاء الله عز وجل مع شيء من تفاصيل أدلتها والإشكالات التي يريدها الخوارج والمرجئة عليها مع كشفها إن شاء الله عز وجل. فإذا أردت أن تكفر أحدا أو تحكم على أحد بالكفر فإياك أن تكفره هكذا كيفما اتفق، بل لا بد أن تمر على هذه القواعد والأسس والأصول والمحطات حتى يكون تكفيرك مبنيا على ماذا؟ مبنيا على العلم وعلى البرهان، حتى تبرأ ساحتك عند الله إذا سألك هو عز وجل لما كفرت فلانا وهو مسلم. فينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي الله عذره قبل أن يشفي غليل صدره في تكفير من أراد تكفيره، فإن التكفير من جملة آفات اللسان الخطيرة التي حذر منها الشارع عموما وخصوصا. أما عموما فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما خصوصا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: أيما رجل قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. فإذا الأدلة حذرت من التكفير عموما وخصوصا، وجعلت التكفير بلا علم ولا برهان من جملة مزالق اللسان وآفات المنطق التي يجب صون المنطق عنها. إياك أن يشهد لسانك بين يدي الله يوم القيامة عليك أنك كفرت أحدا بلا دليل يوجب تكفيره، ولا سيما أن هذه الفتنة وهي فتنة التكفير يترتب عليها ما وراءها من الآثار، فليست هي حكما يقال ثم ينتهي أثره، بل يترتب عليها آثار وخيمة، فيترتب على تكفير المعين أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يرث إن مات قريبه ولا يورث هو إن مات وله وارث. ويخرج من دائرة الإسلام بالكلية، ويحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد ودهر الدهارير. إذن التكفير ليس بالأمر السهل، يترتب عليه ما وراءه. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن آثار التكفير لا يجوز تطبيقه على المعين إلا إذا صادر تكفيره عن المحكمة. وأما التكفير اللي يكون في الدروس والمحاضرات أو المناقشات والمحاورات العلمية فهذا إصدار حكم بلا ترتيب أثر. التكفير الذي يترتب عليه الآثار التي ذكرتها لا بد فيها من اجتهاد الحاكم، لا بد فيها من قضاء القاضي حتى يصدر سكاً بأن فلاناً قد كفر، فتترتب عليه أثار الردة مما ذكرت ومما لم أذكر. وأما أن يبدأ الإنسان يطبق على إخوانه آثار التكفير بمجرد تكفيره الاجتهادي من نفسه فقط فهذا ممنوع. إذن تكفيرنا في الدروس وتكفيرنا في المحاضرات لمن وجب كفره على حسب اجتهادنا إنما هو من باب بيان حكمه، لا من باب تطبيق إيش، لا من باب تطبيق الآثار التكفيرية عليه. فانتبهوا لهذا وفقكم الله، لأننا نرى أن بعض الطلبة من حين ما يصدر حكمه بالكفر مباشرة يبدأ يطبق الآثار من الهجر المطلق والبغضاء المطلقة والعداوة المطلقة، ويسقط حق أخيه المسلم إسقاطا كاملا، وهذا خطأ، بل هذا لبيان حكمه فقط. وأما الآثار فلا بد فيها من قضاء القاضي وحكم الحاكم واجتهاده. فإذا كان تكفيرك للغير مبنيا على هذه الأسس التي سأذكرها فسيكون إن شاء الله لا مفسدة فيه مطلقا. وأما إذا كان قد أخذ ذات اليمين وذات الشمال على منهج الوعيدية تارة، أو على منهج الخوارج تارة، أو على منهج المعتزلة تارة أخرى، فإن هذا التكفير هو التكفير الذي يتطاير شرره ولا يطيقه الناس. فهيا نأخذ جملا من القواعد المهمة في هذا الباب. فمن القواعد، وهي القاعدة الأولى، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهذه قاعدة تنبئك على أن إصدار الحكم بكفر شخص إنما هو حكم شرعي، والأحكام الشرعية بالإجماع تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلا حق لأحد أن يكفر أحداً أو يحكم على أحد بالكفر هكذا من عند نفسه، بل لا بد أن يأتي على تكفير هذا الشخص بالبرهان القاطع والدليل الساطع. فكما أننا لا نقبل إيجاباً في الشرع إلا بدليل، ولا تحريماً في الشرع إلا بدليل، لأنها أحكام شرعية، فكذلك أيضاً التكفير لا نقبله إلا إذا جاء بدليل يدل على صحة تكفيره هذا. فلا حق لأحد أن يكفر أحداً إلا إذا كان يقف وراء تكفيره برهان من الله أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم خلافاً بين أهل السنة والجماعة في تقرير هذه القاعدة مطلقاً، ودليلها أن التكفير حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وقد شرحت هذه القاعدة وبأدلتها فيما مضى. القاعدة الثانية، التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم، التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم. والقول على الله عز وجل بلا علم حرام بإجماع الشرائع، ليس ثمة شريعة تجيز القول على الله عز وجل بلا علم، وقد حذرت الأدلة من هذا وجعلته أكبر المحرمات على الإطلاق. فقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن هذا أعظم المحرمات، أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول المفسرون إن ترتيب المحرمات في هذه الآية على حسب الأعظمية، فبدأ بالأصغر وانتهى بالأعظم، وانتهى بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا أعظم المحرمات الشرعية على الإطلاق هو القول على الله عز وجل بلا علم. فإن قلت أوليس الشرك هو أعظم المحرمات، فأقول القول على الله بلا علم أعظم منه، لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله، من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكما أن الله حرم افتراء الإيجاب أو التحريم بلا علم وجعله من جملة الافتراء عليه، فكذلك الحكم على هذا بأنه كافر، وعلى هذا بأنه فاسق، وعلى هذا بأنه آثم، وعلى الرابع بأنه مبتدع. كل هذه أحكام شرعية ما تصدرها من طينة أبوك، هذه أحكام شرعية لابد أن يكون مصدرها، لابد أن يكون مصدرها الكتاب والسنة، أحكام شرعية. وقولنا الأحكام الشرعية هذا من باب نسبة الشيء إلى مصدره، يعني أحكام مصدرها الشرع. فالتكفير والتبديع والتأثيم والتفسيق والحكم بأنه منافق وغيرها من هذه كلها أحكام عقدية شرعية لا يجوز أن نقبلها إلا ببرهان. فمن كفر أحدا بلا دليل ولا برهان فقد قال على الله عز وجل بلا علم، ولا أظلم ممن افترى على الله عز وجل الكذب والزور والبهتان. ويا ويله من الله إذا وقف بين يديه، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحبس لسانه عن مثل ذلك. القاعدة الثالثة، التكفير في الوحيين وارد على الأوصاف والأشخاص، التكفير في الوحيين وارد على الأوصاف والأشخاص، التكفير في الوحيين وارد على الأوصاف والأشخاص. يعني بمعنى أننا لما استقرأنا أدلة التكفير في الكتاب والسنة وجدنا أن منها ما يكفر الوصف، ووجدنا منها ما يكفر المعينة. فأما تكفير الوصف كتكفير اليهود هذا تكفير بالأوصاف، تكفير النصارى، تكفير من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم في تفريج الملمات وتنفيس الكربات ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، وغير ذلك من الأدلة. وكقوله صلى الله عليه وسلم من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا كله تكفير أوصاف. ويسميه بعض أهل السنة بالتكفير بالوصف العام، فسواء سميتها تكفير أوصاف أو وصفتها بأنها تكفير بالوصف العام كلها وإن اختلفت ألفاظها فهي بمعنى واحد. وأما مثال تكفير الأعيان فتكفير امرأة لوط وامرأة نوح، وتكفير إبليس، وتكفير فرعون، وتكفير هامان، وتكفير أبي لهب، كل هذا مما ورد النص بكفرهم، ممن ورد النص بكفرهم عينا. فإذا تكفير الوحيين وارد على الجهتين والنوعين، فهناك من الأدلة ما يكفر الأوصاف، وهناك من الأدلة ما يكفر الأعيان. ويتضح هذه القاعدة بالقاعدة التي بعدها، وهي القاعدة الرابعة، التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط أو انتفاء الموانع، وذلك لأن أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم يجعلون للفعل حكما ولا يعدون حكم الفعل إلى من فعله إلا بعد التأكد من وجود المحطات، والتي هي شروط لا بد من النظر في ثبوتها، وموانع لا بد من النظر في انتفائها. فليس كل من فعل الكفر كفر مباشرة، وليس كل من فعل البدعة بدع مباشرة. هذا منهج الوعيدية، فمنهج الوعيدية اعتقاد التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. ولذلك كثر التكفير عند الخوارج لأنهم يجعلون تلازما بين الكفر فاعل الكفر وبين بين الفعل وبين فاعله. أما أهل السنة فلا تلازم بين الفعل والفاعل، فيحكمون على الفعل بما يخصه ثم ينتظرون بالحكم على الفاعل حتى يتأكدوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فربما يقول العبد كفرا لكن لفوات شرط أو لوجود مانع لا ينتقل الحكم إليه، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وعليه قامت الأدلة، وأذكر لكم طرفا منها فقط. في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته في أرض فلت. وذكر الحديث وفي آخره ماذا قال هذا الرجل، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة ننظر لها باعتبارين، باعتبار حكمها في ذاتها وباعتبار من صدرت منه. فلو كان ثمة تلازم ذاتي، فلو كان ثمة تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله لكان هذا الرجل في حكم الشرع كافرا، لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب الفصل بين هذا وهذا، أي بين الفعل والفاعل؟ قال: أخطأ من شدة الفرح. فهذه الكلمة باعتبار ذاتها كفر بالاتفاق، إذ تتضمن تعبيد الرب وتربيب العبد، هذا كفر بواح، ولكن قائلها لم ينطبق عليه حكمها. لما؟ لوجود مانع وفوات شرط. ما الشرط الذي فات؟ هو شرط القصد، إذ قال الكفر غير قاصد له وإنما قاله خطأ. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا لوجود الخطأ وهو مانع ولفوات القصد وهو شرط لم ينطبق حكم قوله على عليه هو، لم ينطبق حكم فعله، عفوا أصبت أنت وأخطأت أنا، لم ينطبق حكم فعله عليه هو. لما؟ لاختلال شيء من هذه المحطات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني أكثر على نفسه بالذنوب والمعاصي، فاشتد وعظم خوفه من الله عز وجل عند الوفاة. ماذا قال؟ اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: إن أنا مت فأحرقوني في يوم رائح، يعني فيه ريح، نصفي في البر ونصفي في البحر، ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل وقع في مكفرين، أول شيء أن عنده خلل في مسألة إنكار البعث، وعنده خلل في مسألة إثبات كمال القدرة، ولا مكفر واحد كاف في الحكم عليه بإيش؟ بالكفر. لكن هل انطبق فعلا عليه حكم فعله هذا؟ الجواب ننظر إلى آخر الحديث، قال: فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: قد غفرت لك، قد غفرت لك. فلو كان كافرا لما كان داخلا تحت حيز المغفرة، إذ المشرك شركا أكبر والكافر كفرا أكبر، لا يدخل تحت حيز المغفرة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية يعمل بها في الآخرة إجماعا لا في الدنيا، وأما في الدنيا إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلما غفر الله عز وجل له علمنا أنه لم ينطبق عليه حكم قوله. فلماذا لم ينطبق؟ لأن الواجب هو التفريق، لأن الواجب هو التفريق بين الفعل وفاعله، فيعطى الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة وينتظر بالحكم على الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والمانع الذي وجد هو شدة الخوف التي أغلقت على عقله، فصار لسانه ينطق بلا دراية ولا علم، كالذي يطلق غضبانا أو سكرانا. أنتم تعرفون أن الألفاظ لا تترتب عليها أحكامها إلا إذا اقترنت بقصد القلب، أما أن ينطق الإنسان بألفاظ لم يقصدها جنانه وإنما حمله عليها السكر الشديد أو الغضب الشديد أو الخوف الشديد أو الإكراه الشديد، كل ذلك من الأشياء التي ترفع الصلة بين القلب وبين نطق اللسان، فصار لسانه ينطق بما لم يقصده قلبه، إذن عنده خطأ وعن غير قصد، وعنده إغلاق منع من ترتب أثر كلمته هذه عليه. فهذه أدلة تدل دلالة صريحة على أن على أنه لا تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وهذا بإجماع أهل السنة، ولهم في ذلك أدلة أخرى، لكن هذا الذي يسمح به الوقت الآن، ولي محاضرة فيها أظن ذكرت فيها أكثر من ذلك، ولي رسالة مختصرة عن التقرير في قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير. فالشاهد أن هذا هو ما أجمع عليه أهل السنة، وقد أجمعت الوعيدية على خلاف هذا، فيقول الوعيدية: يا أهل السنة لا تكثروا علينا بالنظر في ضوابط ولا في شروط ولا موانع، أعطونا الرجل نكفر مباشرة وخلاص. الوعيدية دائما يريدون سلوك الطريق المستعجل، ولذلك هم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، إذ فعلهم ينبئ عن عدم الحكمة. أهل السنة لا يتريثون، لا بل يتريثون، أهل السنة ليسوا كذلك، بل يتريثون في مسألة التكفير، وينظرون ويبحثون عن المعاذير، ويقدمون الخطأ على التكفير، حتى إذا اضطروا إلى التكفير كفروا إذا لم يجدوا مندوحة على حمل هذا الكلام، أو على شيء إذا لم يجدوا مندوحة عن دفع هذا الحكم التكفيري عن هذا المعين. فالشاهد أن الوعيدية من أخطائهم العظيمة في هذا الباب اعتقاد التلازم، اعتقاد التلازم، فكل حكم أثبته للفعل فمباشرة بلا فصل أثبته للفاعل. أهل السنة قالوا: كل حكم أثبته للفعل فانقله للفاعل، ولكن ليس مباشرة، وإنما بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإن قلت: لقد أكثرت علينا في مسألة الشروط والموانع، فهل لا بينت هذه الشروط ولو مختصرة؟ فنقول: هي كما يلي، ويسميها العلماء ضوابط تكفير المعين، منها العقل، فالعقل شرط والجنون مانع، وبناء على ذلك فلو كان الذي قال الكفر أو فعله مجنونا فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ أجيب يا إخوان، الجواب لا، ودليله رفع القلم عن ثلاثة الحديث بتمامه، وأجمع العلماء على أن أقوال المجنون وتصرفاته لغو لا يترتب عليها شيء من أحكام الشرع. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالبلوغ شرط والصغر مانع، وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل الكفر أو قاله صغيرا لما يبلغ بعد فإياك أن ترتب عليه حكم الفعل. للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث العلم، وضده الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع، وبناء على ذلك فإذا كان الذي قد فعل الكفر أو قاله جاهلا ومثله يجهل، أي أن جهله من النوع المعجوز عن رفعه، إذ المتقرر عند أهل السنة أن كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، وهو الذي يعبر عنه العلماء من الفقهاء وأصحاب العقيدة في قولهم: ومثله يجهل، ومثله يجهل. فمتى ما قرأت في كتاب من كتب أهل السنة هذه العبارة فاعرف أنهم يقصدون ماذا؟ صاحب الجهل المعجوز عن رفعه، فإنما وقع فيه يعتبر لا يعتبر كفرا في حقه هو، لكنه في ذاته، أي الفعل في ذاته كفر، لكن فاعله ليس بكافر لفوات شرط العلم ووجود الجهل. الرابع، ولذلك قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ ضد العلم، الخطأ ضد العلم، ولأن الكفر من باب التروك ولأن الكفر من باب التروك، وباب التروك تسقط بالجهل والنسيان، فلا يحاسب الإنسان على شيء من الكفر إذا فعله جاهلا ومثله يجهل، أو وقع فيه ناسيا أو عن غير قصد. الرابع أو الخامس، الرابع الإرادة وضدها الإكراه، فالإرادة شرط والإكراه مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو كان الذي وقع في الكفر مكرها لاختيار له فلا يجوز لك أن ترتب عليه حكم فعله، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ، وهو ضد العلم، والنسيان وهو ضد الذكر، وما استكره عليه وهو ضد الإرادة. والحديث حسن إن شاء الله تعالى. الخامس القصد، وضد القصد الخطأ، وبناء على ذلك فالقصد شرط والخطأ أي عدم القصد مانع، وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل الكفر أو قاله خطأ، قاله خطأ أو فعله خطأ عن غير قصد، فإياك ثم إياك ثم إياك أن ترتب عليه حكم فعله لاختلال شرط ووجود مانع. وعلى ذلك الحديثان السابقان اللذان ذكرتهما لكما قبل قليل، وهو حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في الصحيحين. الشرط السادس عدم التأويل، يعني ألا توجد شبهة ظن بسببها أن ما قاله أو فعله حقيقته كفر، لأن من الناس من يقدم على الكفر غير عالم بأنه كفر، ولكن الذي يحمله عليه إنما هي شبهة أو تأويل سائغ، فحينئذ لا يجوز لك أن تكفره حتى تكشف عنه شبهته وتميط عن قلبه لثامها، فإذا تبينت له الحجة واتضحت له المحجة ثم أصر وعاند فحينئذ نحكم عليه بمقتضى حاله. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد حسنه جمع من أهل العلم بل وصححه بعضهم، أن معاذا سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن، أو الشام، لكن أظن من اليمن، لما جاء إذ الشام لم تفتح بعد، لما جاء من اليمن سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن السجود بين يدي غير الله عز وجل هذا من الكفر، فلم يبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، لأنه يريد أن يقرر أن الحكم على الفعل شيء والحكم على الفاعل شيء آخر، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت أساقفتهم وبطارقتهم يسجد بعضهم لبعض، فقلت: رسول الله أحق بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن من فعل الكفر تأويلا فإنه لا يجوز لك أن تحكم عليه بمقتضى فعله. وعندك حملة بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت تقول: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم وإيش والصلاة، يعني أنها تترك الصلاة أياما طويلة، إذ الاستحاضة يطول أمرها أطول من الحيض غالبا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعلم هو صلى الله عليه وسلم أنها تركت الصلاة تلك الأيام الطويلة، جلست أيام ما تصلي، لكنها تركتها عنادا وإباء واستكبارا، ولا تأويلا وشبهة؟ تأويلا، فلذلك لم يحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء من أنواع الأحكام، حتى القضاء لم يأمرها بالقضاء، لأن ما ترك من المأمورات تأويلا وفات وقته فلا يلزم العبد بقضائه لأنه تركه عن تأويل، فذاك على ما قضى وأنت على اجتهادك الشديد الجديد. وأما قوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنما أمره بإعادة هذه الصلاة المعينة لأن وقتها لا يزال باقيا وذمته لا تزال مشغولة بها، لكن هل أمره بإعادة تلك الصلوات التي فاتت أوقاتها مع أنه سمعه يقول لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني صلواته السابقة كلها على هذا المنوال والنسق، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي تركتها وقت استحاضتها لأنها تركتها تأويلا. بل في الصحيحين من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عمدت إلى عقالين حسيين، يعني أحدهما أبيض والآخر أسود، فصار يأكل حتى تبين، فإذا الصبح قد طلع، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لعريض الوساد، إنما هي نور الصبح وظلمة الليل. السؤال الآن، ما حكم من أكل متعمدا في نهار رمضان؟ أوليس هذا فسق؟ أوليس هذا يوجب لصاحبه الفسق؟ لكن هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فعله مع أنه أكل متعمدا؟ الجواب لا. ما الذي رفع عنه حكم فعله؟ الجواب اختراام محطة من المحطات، وهي عدم التأويل، وجود التأويل، هذا مانع قد وجد، فات شرط وهو عدم التأويل، ووجد مانع وهو التأويل والشبهة، فلم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقضاء هذا اليوم الذي أفسده لأنه معذور والعبادة خرجت عن توقيتها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه على وجوب التفريق بين الحكم الصادر على الفعل وبين الحكم الصادر على الفاعل. ولكن إن جاءنا رجل فعل كفرا أو قاله وهو عاقل بالغ عالم بحقيقة كونه كفرا مريدا قاصدا عن غير تأويل ولا شبهة، فماذا نفعل به؟ الجواب فيكم خايفين، الجواب ايش؟ كفر ايش؟ نحكم عليه يعني بالكفر؟ الآن نحكم عليه؟ الجواب نعم، نحكم عليه، وإلا سنكون من المرجئة الذين يدفعون حكم بالتكفير حتى مع ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهذا مذهب المرجئة. أما مذهبنا فإنه متى ما توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه فإننا ننقل الحكم من الوصف العام إلى المعين، وهذا هو معنى قولنا في القاعدة التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أفهمتموها؟ ونحن بهذه القاعدة نخالف مذهبا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يعتقدون وجود التلازم الذاتي بين إيش؟ بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. وما نقوله في قاعدة التكفير بالوصف العام وتكفير المعين نقوله تماما في قاعدة التبديع، فنقول التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، ونقوله تماما في قاعدة التفسيق فنقول التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، ونقوله تماما في قاعدة التأثيم فنقول التأثيم بالوصف العام، أي فلان آثم، لا عفوا من فعل كذا فهو آثم، التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فعندنا أربعة أبواب: باب التكفير، وباب التبديع، وباب التفسيق، وباب التأثيم، كلها من الأبواب التي يجب بإجماع أهل السنة أن نفرق بين حكم الفعل فيها والحكم على الفاعل. أنتم معي ولا لا؟ هذه قاعدة من أعظم وكبريات، من أعظم ومن كبريات قواعد التكفير التي من فهمها فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب، القاعدة التي بعدها: التكفير الاجتهادي غير ملزم للغير. التكفير الاجتهادي غير ملزم للغير، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل السنة والجماعة، وذلك أن التكفير ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون التكفير مما اتفق وأجمع عليه العلماء كتكفير القاديانية، فالعلماء متفقون على كفرهم، وتكفير النصيرية فالعلماء متفقون على كفرهم، وتكفير الإسماعيلية فالعلماء متفقون على كفرهم، لم يخالف في كفرهم أحد من أهل الإسلام، فهذا لا تتكلم، فهذا النوع من التكفير الإجماعي المتفق عليه لا تتكلم عنه القاعدة، وإنما تتكلم القاعدة عن النوع الثاني، وهو التكفير المبني على اجتهاد المكفر في المكفر. فإذا اجتهدت أنت ورأيت أن فلانا قد استوجب الكفر، فتكفيره ليس عن نص بخصوصه واسمه، وليس عن إجماع، وإنما عن اجتهاد منك، فلا بد في التكفير الاجتهادي أن نطبق عليه هذه القاعدة، وهي أن التكفير بالاجتهاد غير ملزم لغيرك، بمعنى أنه لو خالفك غيرك في تكفير الحاكم أو تكفير العالم أو تكفير هذا الشخص المعين، فإياك أن تحكم على مخالفك في اجتهادك بما تقتضيه الحال في مخالفة التكفير الإجماعي. احذر من هذا المزلق الخارجي الخطير. ولذلك من أعظم مزالق الخوارج في التكفير هو أنهم يلزمون الأمة بقبول اجتهادهم في من كفروه، إذ أن من تسول له نفسه أن يخالفهم في من كفروه فإنه عندهم مباشرة كافر، فإما أن تكفر من كفرناه، وإما أن تكون مجتمعا معه في وصف الكفر. هل يقبل أهل السنة هذا؟ الجواب: لا يقبلونه بإجماعهم. فإذا اجتهدت وكفرت فهذا اجتهادك أنت، وهذا نظرك أنت، وهذا نتيجة عقلك أنت، وأما غيرك فله عقل وله نظر وله اجتهاد، فإياك أن تلزم غيرك بقبول نظرك واجتهادك، إذ نظرك واجتهادك ليس بنص يجب اتباعه، ولا بشريعة يجب التزامها، وإنما هو من مفرزات قلبك وعقلك وعلمك واجتهادك وبحثك ونظرك، وهذا أمره يخصك، وإياك أن تحاسب غيرك على خلافك فيه. هذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وأما أن نكفر الجنود بناء على أنهم لا يزالون في حكومة من كفرناه، أو نكفر زوجات الجنود وأولاد الجنود لأنهم لم يعلنوا البراءة من هؤلاء الكفرة، ثم هكذا دواليك سلسلة التكفير تمضي كضوء الشمس حتى تغطي المجتمع كله. ولذلك من أعظم الطوائف تكفيراً للمسلمين الخوارج من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وسبب انتشار تكفيرهم وعموم البلوى به هو إخلالهم بهذه القاعدة، وهي أنهم يلزمون غيرهم ممن على وجه البسيطة أن يكفر من كفروه، وإلا فدمه حلال وعرضه حلال، فيكفرونه ويحكمون بوجوب قتله أو يستتيبونه إن قبلوا توبته، وإلا فيقتلونه. وهذا من أنجس وأقذر المذاهب في باب التكفير على الإطلاق. أولم أقل لكم في بداية الدرس أننا متى ما أخذنا التكفير على غير قواعد أهل السنة والجماعة فسيحصل البلاء؟ هذا منها. فاعتقاد الخوارج التلازم بين الفعل والفاعل هذا من أعظم أسباب الفساد في باب التكفير. وإلزام الخوارج غيرهم بقبول اجتهاداتهم التكفيرية أيضا من أعظم الأبواب التي حصلت الفتنة العظيمة بها في باب التكفير. وسيأتي أيضا بلايا كثيرة عند الخوارج في باب التكفير. فإذا خالفك أحد في اجتهادك التكفيري فاعلم أنه خالفك في أمر لا يلزمه قبوله شرعا. أولا ترى أن العلماء فيما بينهم لا يزالون يختلفون في مسائل اجتهادية، ولا تزال قلوبهم على بعض صافية وألسنتهم على بعض صافية سليمة، لا يتراشقون بالتهم، ولا يحكم بعضهم على بعض بالخروج أو المروق من الملة أو بالوصف بالبدعة والمخالفة بسبب كونه خالفني في اجتهادي. هكذا ينبغي في مسائل الاجتهاد أن كل منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، مع سلامة قلبه، مع سلامة الطرف الآخر من القلب واللسان. لا يجوز لك أن تبغض أحدا بقلبك أو تسيء منطقك عليه بلفظك أو بلسانك لمجرد أنه خالفك في مسألة اجتهادية. فكفر من شئت اجتهادا، ولكن لا تلزمني، فإذا رأيتني مخالفا لك فإياك أن تنبزني أو تشتمني أو تلعنني أو تحكم علي بما تقتضيه الحال في مخالفة التكفير الإجماعي. فهل التكفيريون يفقهون هذه المسألة؟ الجواب لا يفقهونها، ولكن عندهم شبهة هي التي سأذكرها في القاعدة التي بعدها. عندهم شبهة سأذكرها في القاعدة التي بعدها، ولا أدري عن رقم القاعدة. القاعدة السادسة: من لم يكفر، من لم يكفر من ثبت النص أو الإجماع بكفره فقد كفر. من لم يكفر من ثبت النص بكفره أو الإجماع، يعني من لم يكفر من ثبت النص أو الإجماع بكفره فقد كفر. هذه القاعدة أخرجناها على عقيدة أهل السنة، لكن لو نظر إليها الخوارج لحذفوا منتصفها، وهي قوله ثبت بتكفيره نص أو إجماع، حتى يكون الضابط عندهم من لم يكفر المشركين أو الكفار فقد كفر. وأنا لما كفرت اجتهادا فقد كفرت مشركا، وأنت لم توافقني في تكفيري فإذا أنت لم تكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر فقد كفر. أرأيتم؟ هذه أيضا مزلق عظيم من مزالق التكفير عند الخوارج. وصوابها أن نقول إن تكفير الشخص للشخص لا يخلو برهانه من ثلاثة أشياء. إن تكفير الشخص للآخر لا يخلو من لا يخلو برهانه من ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يكون تكفيره بالنص عينا، كمن قال إن فرعون كافر، أنا أستند إلى تكفيري إلى النص، أو أقول إن أبا لهب كافر فأنا أستند إلى تكفيري بالنص. فمن استند إلى تكفيره تعيينا بالنص فيا ويل من لم يوافقه في هذا التكفير. فمن لم يكفر اليهود فقد كفر، ومن لم يكفر النصارى فقد كفر، ومن لم يكفر إبليس فقد كفر، ومن لم يكفر فرعون وهامان وأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من صناديد الكفرة الذين ثبت بكفرهم النص الخاص، فحينئذ هذا يعتبر كافرا. فإذا يصدق هذا الضابط على هذه الحالة الأولى. الثانية أن يقع أن أكفر من وقع الإجماع على تكفيره، فإن كل من خالفني في هذا التكفير فهو كافر، لأنه متى ما وقع الإجماع القطعي على تكفير معين أو وصف فالواجب على من على جميع المسلمين أن يقبلوا هذا الإجماع، فإن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. ولأن المتقرر عند العلماء أن من خالف الإجماع القطعي فقد كفر، من خالف الإجماع القطعي فقد كفر، إذن الضابط يصدق على هذه الحالة الثانية أيضا ولا لا؟ هل هاتان الحالتان هل هاتان الحالتان هي التي يرتضيها الخوارج في هذا الضابط؟ الجواب لا، بل هذا الضابط عندهم فيه حالة ثالثة وهي من الحالات الملزمة أيضا للغير أن يقبلها، وهي من ثبت كفره بالاجتهاد. هذه الحالة الثالثة غير داخلة تحت هذا الضابط أو الناقض بإجماع أهل السنة والجماعة، وهي عند الخوارج تدخل بإجماع الخوارج. فأهل السنة لما قرروا أن من النواقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، لا يقصدون به أي تكفير يصدر، لا، وإنما يقصدون به ذلك التكفير المبني على النص المعين القاضي بالتكفير، أو على التكفير المبني على الإجماع المتواتر القطعي. ولكن ليس ثمة أحد من أهل السنة يدخل تحته من كفرته اجتهادا، لأن من كفرته اجتهادا هذا يرجع تكفيره إلى النص المعصوم ولا إلى الاجتهاد القابل للصواب والخطأ؟ الجواب يرجع للاجتهاد القابل للصواب والخطأ، لكن التكفير في الصورة الأولى يرجع إلى النص، والنص معصوم والمعصوم يجب قبول مقتضاه، والتكفير في الحالة الثانية يرجع إلى الإجماع، والإجماع كملوا معصوم، ما تجتمع أمتي على ضلال، هذا يجب قبول. لكن مستند التكفير في الحالة الثالثة يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتهادي أنا، وهل اجتهادي معصوم يجب قبوله كالحالتين الأوليين؟ الجواب لا، وإنما هو اجتهاد بشري خاضع للخطأ والصواب. فإذا لا يجوز لي أن ألزم به غيري، لأنني إذا ألزمت به غيري فأنا أصفه مصافة ما كان معصوما من النص أو الإجماع، وهذا فيه تزكية للنفس وفيه مخالفة للمذهب الحق. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم إن كل من انقدح في قلبه إلزام غيره باجتهاداته فإنما الانقداح هذا منبئ عن كبر في القلب، كبر في القلب. لكن متى ما استحليت مخالفتك استبصدت أن يخالفك أصغر طلابك في اجتهادك، فهذا الاستصغار في المخالفة دليل على تواضع القلب وعلى سلامة القلب من هذا الكبر والغطرسة ورؤية النفس وإلزام الآخرين بقبول الاجتهادات وضيق العطن وعدم تحمل الطرف الآخر. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. فهم يعلمون أن التكفير مبني على اجتهادهم وأن اجتهادهم غير ملزم، لكن كبرا وغطرسة واحتقارا للطرف الآخر يلزمونه بأن يترك عقله ونظره واجتهاده وتدبيره ويكون إمعة متابعا لا متبوعا لهم فيما يزعمونه من التكفير. ولذلك هذا الضابط الذي جعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من جملة نواقض الإسلام، استغله التكفيريون، استغلوا إطلاقه، لأن الشيخ إنما ألفه لطلاب علم قد عرفوا تفاصيله، ولكن أراد أن يختصر لهم تلك المكفرات بعبارات مختصرة. فجاء هؤلاء الأوباش الجهلة التكفيريون واستغلوا إطلاق تلك النواقض فحملوها على مرادات نفوسهم، وقد بينت تلك الثغرات التي دخل منها التكفيريون لهذه النواقض وشوهوا صورتها وكرهوا العالم فيها، كرهوا الناس في هذه النواقض لكثرة دورها والاستشهاد بها في أمورهم التكفيرية، فكأنهم يريدون إرجاع تكفيرهم المبني على غير علم وبرهان إلى أنه من مفرزات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو من نتاج القراءة كتبه. هذا خطأ عظيم، ولذلك صار لزاما على من يسر الله له تولي شرح هذه القواعد أو النواقض ألا يدرج كلامه مجملا، لأنه سيتلقفه أمثال هؤلاء ويستفيدون من الإجمال ويجيرونه إلى ما يخدم تكفيرهم الباطل. لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، بذنب ما لم يستحله. وقد شرعنا في بيان خطورة التكفير وشيء من قواعده، وأظن أننا وقفنا على قاعدة التكفير الاجتهادي غير ملزم للغير وفهمناها ولله الحمد. ومن قواعد التكفير المتقررة عند أهل السنة والجماعة أيضا قاعدة تقول: لا مدخل للمعاملة بالمثل والعقوبات والتشفي في باب التكفير، لا مدخل للمعاملة بالمثل والعقوبات والتشفي في باب التكفير، لا مدخل للمعاملة بالمثل والعقوبات والتشفي في باب التكفير. فلا يجوز لك أن تجعل باب التكفير باب عقوبة، بمعنى أن تكفر من كفرك عقوبة، فإن هذا محرم. ولا يجوز لك أن تكفر غيرك لأنك غضبت عليه أو أنك تريد أن تتشفى منه أو أن بينك وبينه شيء من الملاحات أو النزاع أو الخصومة ثم تنصب عليه بماذا؟ بالتكفير، لأن التكفير لا مدخل له في العقوبات ولا مدخل له في باب التشفي والغضب وإدراك الغيظ، لأن التكفير بلا علم ولا برهان محرم لحق الله عز وجل. والمتقرر عند العلماء أن ما كان حراما لحق الله فلا يدخل في المعاملة بالمثل، كمن كذب عليك فلا تعاقبه بأن تكذب عليه، ومن خانك فلا تعاقبه بأن تخونه، ومن زنى بمحرمك فلا حق لك أن تعاقبه بمثل ذلك، ومن سرق منك فلا حق لك أن تسرق منه، لأن هذه المحرمات محرمات لحق الله عز وجل، وما كان محرما لحق الله فلا يدخل في المعاملة بالمثل. فإنك لو رأيت كثيرا من التكفير الجاري في هذا الزمان لرأيته لهذه الأسباب، فإن من الناس من يكفر غيره لأنه غضب عليه أو لأنه لم يدخل مزاجه أو لأنه تصرف تصرفاً أدخل عليه الغيظ، فهو يريد أن يتشفى من هذا الغيظ بتكفيره، وهذا كله محرم وممنوع بإجماع أهل السنة والجماعة. فلا يجوز لنا أن نكفر أحداً تشفياً ولا معاملة بالمثل ولا من باب العقوبة. فإذا تكفير الغير لا يدخل في قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا، التكفير لا يدخل فيه، وإنما يدخل في هذه الآية ما كان محرماً لحق المخلوق، ما كان محرماً لحق المخلوق فله أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وأما ما كان حراماً لحق الله عز وجل خالصاً فلا يدخل في العقوبات. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب التكفير أيضاً قاعدة مهمة تقول: لا تكفير في مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة فيها، لا تكفير في مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها، لأن المسائل العقدية التي ثبت خلاف أهل السنة فيها لا تعتبر من مسائل الدين الكبار ولا من مسائل العقيدة التي يوالى ويعادى عليها، بل هي من جملة مسائل الاجتهاد الخاضعة للنظر والجذب والرد والأخذ والرد. فلا حق لك أن تكفر من أنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة أسري به. لماذا؟ لأن المسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة أهل السنة والجماعة. ولا حق لك أن تكفر من نفى رؤية الله في حق المنافقين والكفار في العروسات، لأن هذه مسألة ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها. فأي مسألة خلافية عقدية ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها فلا حق لأحد أن ينصب على غيره بالتكفير لأنه خالفه فيها، لأن المسألة مسألة اجتهادية. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، وهي قاعدة مهمة تقول: لا تكفير في مسائل الاجتهاد، لا تكفير في مسائل الاجتهاد، سواء أكانت من المسائل العقدية أو المسائل العملية الشرعية الفقهية. فبمجرد ما توصف المسألة بأنها مسألة اجتهادية فلا حق لك أن تنصب على غيرك بالتكفير فيها. ومن قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة أيضا قاعدة مهمة تقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلا حق لأحد أن يحكم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق على أحد من الناس بمجرد تفسير مقاصده أو البحث عن باطنه، لا، لا شأن لك ببواطن الناس، وإنما لك أن تحكم عليهم على حسب ما يظهر منهم فقط. فإن أظهروا لك الخير فاحكم عليه بمقتضاه، وإن أظهروا الشر فاحكم عليه بمقتضاه، وأما بواطنهم فأمرها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أظهر الإنسان لنا قيامه بأركان الإسلام واحترامه لشريعة الله عز وجل ولم يبدو منه لا نفاق ولا كفر، فإنه لا يجوز لأحد أن يكفره أو أن يحكم عليه بشيء من تلك الأحكام بالنظر إلى باطنه، فهذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وبعبارة أخرى نقول: الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. فإنما الله عز وجل هو الذي يبتلي سرائر الناس، وهو الذي يعلم بواطن صدورهم، ولا يخفى عليه شيء مما يقوم في قلوبهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما نحن فلا حق لنا أن نبني أي شيء من الأحكام لمجرد تفسير شيء من بواطن الناس. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا وأنصاري رجلا منهم، فلما رأى شعاع السيف قال: لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري عنه وعلوته بالسيف حتى برد، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من الموت. إذن هذا تفسير للباطن، هذا تفسير للباطن. فحكم عليه أسامة رضي الله عنه بالموت والقتل، مع أنه سمع منه ظاهرا لا إله إلا الله تفسيرا لباطنه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية الإنكار، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة قال: قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة فما زال يرددها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لعظم ما قام في قلبه من هذا الخطأ الفادح العظيم، الخطأ الفادح العظيم. وفي الصحيحين من حديث المقداد أيضا قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قال: قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي وقال ذلك، أي أسلمت لله بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة صريحة على تحريم الخوض في بواطن الناس أو تفسير مقاصدهم، فما لك إلا أن تحكم عليهم بما يظهر لك منهم، وأما ما عدا ذلك مما وراء ستار الصدور وما تخفيه القلوب والبواطن فلا شأن لنا بذلك. ولو رأيتم إلى أكثر أحوال الناس الآن إنما يحكمون على غيرهم بتفسير ماذا؟ بتفسير مقاصدهم، وهذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن القواعد المهمة أيضا طلب العذر الممكن لمن أخطأ مقدم على الحكم عليه، طلب العذر الممكن لمن أخطأ مقدم على الحكم عليه. فأهل السنة يقولون الحق ولكن يرحمون الخلق، فما دام قوله يحتمل احتمالات أخرى صحيحة ويمكن أن نحمل كلامه هذا على شيء من الأعذار الممكنة بلا تكلف زائد، فحينئذ طلب العذر عند أهل السنة أحب من أن نحكم عليه بتكفير أو تفسيق أو تبديع أو تأثيم. فما دام قوله يحتمل احتمالات حسنة فالواجب علينا من باب قيامنا بمقتضى الأخوة الدينية الإيمانية ألا نحكم عليه بهذا القول المحتمل المجمل الذي يحتمل احتمالات طيبة، فمن باب إحسان الظن بإخواننا المسلمين لا ينبغي أن نلوي أعناق كلامهم إلى المحامل القبيحة التي توجب الحكم عليهم بالتكفير أو التفسيق. فما دام الإعذار ممكنا وحمل كلامه على المحامل الحسنة ممكن فما المانع؟ لكن تأبى قلوب كثير من الناس أن تنظر إلى هذه المحامل الحسنة التي لو نظروا بأدنى نظرة من قلوب صافية لوجدوا أنها لها احتمالات كثيرة. ومن القواعد أيضا أهل السنة يخطئون ولا يكفرون حتى يقوم عندهم ما يوجب التكفير، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يخطئون ولا يكفرون حتى يقوم عندهم ما يوجب التكفير، بمعنى أنهم لا يتجهون إلى مسألة التكفير إلا إذا لم يجدوا عنها مندوحة وكان الكلام قطعيا أو نصيا فيها، وأما إذا كان الكلام محتملا مجملا فإنهم يقولون أخطأ فلان في كذا، ضل لسانه في كذا، لم يفهم كذا وكذا، لعله لم يقصد كذا وكذا، فهم دائما يخطئون إذا وجدوا للتخطئة مجالا ولا يتجهون إلى تكفير أحد أو الحكم عليه بمثل هذه الأحكام المغلظة إلا إذا لم يجدوا مندوحة عن الحكم عليه بذلك. ولذلك يروى عن ابن تيمية رحمه الله أنه ربما قال للبطائحية من الصوفية أو غيرهم من الصوفية يقول لو قل وكذلك غيرهم من الجهمية يقول لو قلت أنا بما تقولون به لكنت كافرا، لأنني أقول هذا القول وأنا أعلم أنه كفر، ولكن لا أكفركم. لماذا؟ حملا لكلامهم على أن على أن على على أنه لا يزال في عقولهم شيء من الشبهة أو شيء من التأويل. فأهل السنة يحبون التخطئة إلا إذا لم يجدوا مندوحة عن التكفير وقام موجب التكفير، فلا يتأخر أهل السنة في إصدار هذا الحكم عند قيام موجبه. ومن القواعد أيضا الكفر كفران أصغر وأكبر، الكفر كفران أصغر وأكبر، وهي من أهم القواعد التي باين بها أهل السنة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالوعيدية لا يقسمون الكفر إلى كفرين، ولا الشرك إلى شركين، ولا النفاق إلى نفاقين، ولا الفسق إلى فسقين، وإنما عندهم كفر واحد وهو أكبر، وشرك واحد وهو أكبر، ونفاق واحد وهو أكبر. وقد حملهم عدم التقسيم في هذه المسائل إلى مزالق خطيرة جدا، فحكموا بكفر من لا يستحق التكفير لمجرد أنه وقع فيما سماه الشارع بأنه كفر، فيجعلون سباب المسلم فسوق أكبر ومخرج عن الملة، ويجعلون قتاله من الكفر الأكبر، ويجعلون الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من الكفر الأكبر، ويجعلون النياحة من الكفر الأكبر لورود الأدلة بأن فاعل هذه المحرمات موصوف بأنه كافر. ولكن أهل السنة والجماعة قسموا الكفر إلى كفرين، فقالوا الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر، وجعلوا القاعدة في الكفر الأكبر مبنية على الجحود المطلق، فمن قام في قلبه جحود شيء من الشرع الثابت الجحود المطلق فهذا وقع في الأكبر، وجعلوا قاعدة الكفر الأصغر مبنية على مطلق الجحود، فإذا كان عند الإنسان مطلق الجحود فهذا كفر أصغر ككفر النعمة بمطلق الجحود، وأما كفر النعمة بالجحود المطلق فهذا كفر أكبر. وكذلك سباب المسلم من الفسوق الأصغر وقتاله من الكفر الأصغر إلا إذا استحله، فقد جحد حرمة دمه الجحود المطلق فيكفر حينئذ. فإذا قاعدة الكفر الأكبر أنها مبنية على الجحود المطلق، وقاعدة الكفر الأصغر أنها مبنية على مطلق الجحود. وكذلك الشرك، فإن قاعدة الشرك الأكبر مبنية على المساواة المطلقة، وقاعدة الشرك الأصغر مبنية على مطلق المساواة. فمبدأ الهداية في هذه الأبواب هو تقسيمها إلى أكبر وأصغر، ومبدأ ضلال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة هو إجمال هذه الأقسام في قسم واحد، ولذلك أودى بهم ذلك إلى تكفير مرتكب الكبيرة التي وصف صاحبها بأنه كافر، مع أن الدليل لا يريد الكفر الأكبر وإنما يريد الكفر الأصغر، فالواجب التنبيه لذلك. ومن القواعد أيضا قاعدة عظيمة في قول الإمام الطحاوي ما لم يستحله، تقول هذه القاعدة: لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات، ويشترط فيما ليس بكفر بذاته. لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات، ويشترط فيما ليس بكفر في ذاته. لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات، ويشترط فيما ليس بكفر بذاته. وذلك لأن المعاصي تنقسم عندنا إلى قسمين: إلى معاص هي كفر في ذاتها وصورتها، وإلى كبائر، وإلى كبائر ليست في ذاتها ولا في صورتها بكفر. فأما ما كان كفرا بالذات فإننا نحكم على صاحبه بمقتضاه حتى وإن لم يكن مستحلا له في الباطن اكتفاء بالكفر الذاتي. فمن سجد إلى صنم، أو سجد إلى قبر، أو ركع لولي، فإننا نكفره ولا نسأله: أأنت مستحل للسجود لغير الله أم لست بمستحل؟ فإن طلب الاستحلال فيما هو كفر بالذات مذهب المرجئة الذين يجعلون الاستحلال شرطا في كل تكفير بغض النظر عن صورة المكفر الذي وقع فيه هذا الشخص. فأما أهل السنة فلا يشترطون الاستحلال فيما هو كفر بذاته. ولذلك من الكفر القول بخلق القرآن، فإذا قال الإنسان بأن القرآن مخلوق فإنه كافر، ولا نسأله بعد ذلك: أأنت مستحل لهذا القول أو لا؟ ومن الكفر في الظاهر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الإنسان في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ولا نسأله بعد ذلك أأنت مستحل لسبهم أو لا. والذبح لغير الله تعبدا للمذبوح له هذا كفر، ولا نسأله بعد ذلك أأنت كنت مستحلا أو لا. ومن استغاث بغير الله أو استعاذ أو استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر بالذات، ولا نسأله بعد ذلك أأنت مستحل لهذه الأشياء أو غير مستحل. فمن سأل من فعل كفرا بذاته أأنت مستحل أو لا وأوقف تكفيره على الاستحلال من عدمه فهو من المرجئة الذين يجعلون الاستحلال شرطا في كل تكفير، وهذا خطأ عظيم. فإذا ما كان كفرا في ذاته فلا يشترط فيه الاستحلال. وأما النوع الثاني من الذنوب فهي ذنوب ليست بكفر في الذات كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو قطع الطريق أو إسبال الثياب أو نحوها من الكبائر، فهذه ليست بكفر في صورتها وذاتها، فحينئذ لا يجوز لنا أن نكفر فاعلها بمجرد اقترافه لها حتى نسأله أأنت اقترفتها مستحلا لها أو لا. فإن فعلها مستحلا لها فهو كافر، وإن فعلها غير مستحل لها فهو مؤمن ناقص الإيمان. ومن كفر فاعل الكبيرة بلا استحلال فهو من الوعيدية، فهو من الوعيدية، فإن الخوارج والمعتزلة يكفرون فاعل الكبيرة بمجرد وقوعه فيها بغض النظر عن كونه مستحلا أو لا. فإذا نحن لا نطلب الاستحلال في التكفير على كل ذنب مطلقة، ولا ننفي الاستحلال في كل حكم تكفيري مطلقة، وإنما نفصل، وخير الأمور ما كان مبنيا على التفصيل المبني على النظر في الأدلة. فإذا جاء بكفر ذاتي فهو كافر وإن لم يستحل فعله، وإن جاء بذنب أو كبيرة فلا يكفر إلا باستحلالها. وبناء على ذلك نفهم قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ماذا يقصد رحمه الله بقوله بذنب؟ الكبائر، أحسنت، من باب إحسان الظن به رحمه الله. فهو لا يقصد أن يعطينا قاعدة إرجائية، وإنما يقصد بالذنب هنا أي ما كان على جهة الكبيرة والتي ليس بكفر بالذات، لأنه إن كان يقصد بقوله بذنب يدخل ما كان كفرا بالذات فلا جرم أن هذا من مذهب المرجئة. وبناء على ذلك فهو لا يقصد كل الذنوب، وإنما يقصد تلك الكبائر التي ليست بكفر في ذاتها. تبعوا معي، ليست بكفر في ذاتها، فهذه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا بمجرد اقترافه، وإنما إيش؟ باستحلالها. فإن قلت بين لنا وسطية أهل السنة في قضية الاستحلال، فأقول: لقد انقسم أهل القبلة في مسألة الاستحلال في الحكم بالتكفير إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط. أما الطرف الأول فهو طرف المرجئة، والذين يطلبون الاستحلال في هذين النوعين، فيما هو كفر بالذات فلا يكفرون به إلا بالاستحلال، وفيما ليس بكفر في ذاته فلا يكفرون به إلا بالاستحلال. فإن قلت: وفي أي جزئية أصابوا وفي أي جزئية أخطأوا؟ الجواب: أصابوا في مسألة عدم تكفير فاعل الكبيرة إلا بشرط الاستحلال، وأخطأوا في عدم تكفير فاعل الكفر بذاته إلا بالاستحلال، فأصابوا في هذا وأخطأوا في هذا. إذن عندهم صواب وخطأ. خذ الصواب واحفظه، حتى نرجع إليه. والطائفة الثانية طائفة الوعيدية، وهم عندهم في هذه المسألة صواب وخطأ أيضا. أما صوابهم فقولهم إن فاعل الكفر بذاته كافر ولو لم يستحل، وأما خطأهم فقولهم بأن فاعل الكبيرة كافر وإن لم يستحل. فأما الخطأ مع الطائفتين فهو لهم لأنهم أولى بالخطأ، ولكن إن أخذت الصواب الذي مع المرجئة والصواب الذي مع الوعيدية ثم جمعت بينهما لتبين لك حقيقة وسطية أهل السنة والجماعة. أفهمتم هذا؟ فأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع المرجئة، وهو ألا يكفر مرتكب الكبيرة إلا بالاستحلال وتركوا الباطل لهم، وأخذوا الحق الذي مع الوعيدية وهو أن فاعل الكفر بذاته يكفر بالاستحلال وتركوا الباطل لهم. فصار مذهبنا يقول ما كان بكفر بذاته فلا يشترط فيه الاستحلال، انتبه، خلافا للمرجئة، وما ليس بكفر في ذاته فلا تكفير به إلا بالاستحلال خلافا للوعيدية. ما فهمتم شيء؟ طيب، لا يكمل فهم هذه القاعدة إلا بالقاعدة التي بعدها، إلا بالقاعدة التي بعدها. هالقواعد مهمة جدا والله، لا بد أن يتربى عليها الشباب حتى يعرفوا أن أكثر التكفير الذي يدور في الساحة لم يقم على علم ولا على برهان. القاعدة تقول: الاستحلال المشروط في التكفير إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. الاستحلال المشروط في التكفير إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. الاستحلال المشروط في التكفير إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. وذلك لأن من الناس من يقول بأن فاعل الكبيرة 70 سنة هذا دليل على استحلالها، فهو مستحل لها إذ بقي يفعلها هذه الدهور المتطاولة، فطول مقارفته لها دليل على أنه مستحل. فنقول نعم هو مستحل، ولكن أي نوع من الاستحلال؟ الاستحلال العملي لا الاستحلال القلبي، بمعنى أننا لو سألناه بعد هذه الدهور المتطاولة التي بقي فيها يقترف هذه الكبيرة أأنت تحرمها؟ قال نعم، ولكن نفسي وشيطاني غلباني على مقارفتها، وأنا إذا قارفتها لا أزال نادما في الباطن على مقارفتها، بل ولا أزال مستحيا من الله ومستخبيا بها عن عيون خلقه، ولا أزال أسأل الله عز وجل أن يتوب علي من مقارفتها، وكلما هممت بالتوبة فإن الشيطان والنفس والأمارة بالسوء تغلبني على مقارفتها مرة أخرى. فإذا يبين لنا منه أنه لم يستحلها باطنا، وإنما استحلاله استحلال عملي، والاستحلال العملي ليس بموجب للتكفير بالإجماع. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي نوع من أنواع الاستحلال؟ الاستحلال العملي، إذ لو كانوا يستحلونها استحلالا قلبيا باطنيا عقائديا لكانوا كفارا ولماتوا وهم كفار. ويوضح هذا أكثر أننا لو علمنا من شخص أنه يستحل شرب الخمر عقديا استحلالا قلبيا لكفر ولو لم يشرب منها قطرة، أليس كذلك؟ فإذا الاستحلال القلبي ليس مشروطا بالعمل، بل نكفر صاحبه وإن لم يفعل تلك الكبيرة. فمن استحل الخمر باطنا كفر وإن لم يشرب منها قطرة، ومن استحل حرمة الزنا كفر وإن لم يزني ولا مرة، ومن استحل دم مسلم استحلالا باطنيا كفر وإن لم يقتل مسلما واحدا. فهذه القاعدة تبين لنا الاستحلال الذي يشرط في التكفير من الاستحلال الذي لا يجوز إناطة التكفير به. فالاستحلال الذي هو شرط في تكفير الغير، ماذا أقصد بالغير؟ فاعل الكبيرة ولا فاعل الكفر؟ فاعل إيش؟ ماذا أقصد بالغير الآن؟ فالاستحلال الذي يشترط في تكفير هذا أي فاعل الكبيرة، لأن ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال أصلا، وإنما نحن نتكلم عن القسم الثاني وهو فاعل الكبيرة لا يكفر إلا بالاستحلال. فما حقيقة هذا الاستحلال؟ الجواب إنما هو الاستحلال الباطني الاعتقادي القلبي، فينقلب اعتقاده من التحريم إلى إيش؟ إلى الجواز. فمن اعتقد في كبيرة ثبت الدليل بتحريمها بأنها حلال ولا شبهة عنده، ولكنه استحلها عدوانا وطغيانا ومحبة لمقارفة الفاحشة ومحبة لتزيينها وزخرفتها أمام الناس، فهو يعتقد حلها باطنا اعتقادا قلبيا عقديا، فهذا كافر وإن لم يفعلها بجوارحه ولا مرة واحدة. وأما من بقي يعملها بجوارحه ويستحلها بظاهره سنين طويلة، ولكن هو في قرارة نفسه، هو من يكمل، هو في قرارة نفسه يحرمها، ولا يزال قلبه يعتقد نهي الشارع عنها، فهذا لا يعتبر كافرا وإنما هو في عداد مرتكبي الكبائر. ومن القواعد أيضا أهل الكبائر دون الشرك تحت المشيئة يوم القيامة، أهل الكبائر دون الشرك تحت المشيئة يوم القيامة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ففاعل الكبيرة إن مات مصرا عليها فلا نجزم له بالجنة ابتداء ولا نجزم له بالنار ابتداء، وإنما نقول بأنه تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء محصه في نار أصحاب الكبائر أي في طبقة أصحاب الكبائر في جهنم حتى ينقيه ثم يخرجه لانتهاء فترة العقوبة أو بشفاعة الشافعين إلى الجنة انتقالا، ولا يخلد في النار أحد من أهل القبلة الخلود المطلق كما سيأتينا في قاعدة مستقلة إن شاء الله. فإن قلت ولم لا نجزم له بدخول الجنة ابتداء، الجواب لأن معه موجب دخول النار وهو تلك الكبيرة. فإن قلت ولم لا تجزم له إذن بدخول النار ابتداء، فنقول لأن معه موجب دخول الجنة وهو ما بقي معه من الإيمان والإسلام، فإذا معه موجب دخول هذه ومعه موجب دخول هذه، فمعه الموجبان، والحاكم في ترجيح أحد الموجبين من؟ إنما هو الله. ولذلك قلنا بأنه يدخل تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويدل على ذلك أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، أذكر لكم منها مثلا حديثي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك أي من تلك الكبائر شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله كان أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا نص هذه القاعدة. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن أو قال كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، أو قال إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لغيره. والأدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد. فإذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن فاعل الكبيرة إن مات مصرا عليها فلا نجزم له بدخول هذه ولا ابتداء ولا بدخول هذه ابتداء، وإنما أمره إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها: كل نص في تخليد أصحاب الكبائر في النار، كل نص في تخليد أصحاب الكبائر في النار فيراد به مطلق التخليد لا التخليد المطلق، فيراد به مطلق الخلود أو التخليد للخلود أو التخليد المطلق. فإن قلت: وماذا تعني بمطلق الخلود؟ فأقول: أعني به بعضه، أي المكث الطويل. فإن قلت: وماذا تعني بالخلود المطلق؟ فأقول: أعني به الخلود الأبدي الدائم المستمر الذي لا ينقطع أبد الآباد ولا دهر الدهارير. فإذا رأيت في النصوص أن من فعل الكبيرة الفلانية أو الكبيرة الفلانية أن عقوبته في النار خالدا فيها، فإياك أن تفهم من الخلود هنا كما فهمه أحسنت كما فهمه الوعيدية من الخوارج والمعتزل، وهي أنهم يفهمون من كل تخليد على كبيرة فإنما هو الخلود المطلق، ولذلك قالوا بأن فاعل الكبيرة خالد مخلد أبد الآباد ودهر الدهارير في جهنم، لا يتصور في يوم من الأيام خروجه منها مطلقا. ولكن أهل السنة من باب الاضطرار في تفسير نصوص الوعيد، وإلا فالأصل عندنا أن نصوص الوعيد تجرى على ظاهرها بلا تفسير، لكن من باب الاضطرار وسد فساد الفهم في هذه النصوص وقطعا لدابر اعتقاد عقيدة الخوارج فيها أو المعتزلة فيها، نقول بأن المقصود بهذا الخلود هو مطلق الخلود للخلود المطلق. فإن قلت: اضرب مثالا على ذلك، فأقول: خذ أمثلة منها مثلا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيش؟ خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه كبيرة قرنت بالخلود، فماذا يفهم منها أهل السنة؟ مطلق الخلود أي المكث الطويل للخلود المطلق، إلا إذا استحل، إلا إذا قتله مستحلا لدمه، فإن المقصود بالخلود هنا إيش؟ الخلود المطلق. لماذا؟ لأنه كفر باستحلاله. ومن الأمثلة أيضا ذكرنا مثالا من القرآن، نأخذ مثالا من السنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وأنا عمدت إلى هذا النص لأن فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن ينبغي أن تقرن النصوص في فهمها مع النصوص الأخرى التي تدل على أن فاعل الكبيرة وإن كان سيدخل النار إذا شاء الله عز وجل دخوله، إلا أنه مطلق الدخول، مطلق الخلود، لا الدخول المطلق أو الخلود المطلق. فهمتم هذا؟ هذا جار على مذهب أهل السنة والجماعة. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها أيضا: كل نص في تحريم الجنة على أصحاب الكبائر، كل نص، لما لا تكتب أنت؟ طيب معك جوالك، كان سجلت، تسجلي خلص، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. كل نص في تحريم الجنة على أصحاب الكبائر، فيراد به إيش؟ من يكمل؟ إيش؟ يا الله، أنت من الخوارج هيثم. فيراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق أو كذا، أو حرام عليهم الجنة، من فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا، فمتى ما رأيت تحريم الجنة على من فعل شيئا من الكبائر فإياك أن تفهم منه فهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والذين يفهمون من مثل هذه النصوص أن الجنة حرام على أصحاب هذه الكبيرة التحريم المطلق، فلا يجدون ريحها مطلقا. وهذا خطأ في الفهم، بل أهل السنة متفقون على أن المقصود به مطلق التحريم، بمعنى أن الجنة تكون عليهم ردحا من الزمان محرمة، لكنهم سيدخلونها في يوم من الأيام لأن معهم أصل الإسلام والإيمان. ولكن من أدمن الخمر مستحلا لها، فالتحريم في هذه الحالة هو التحريم المطلق. ومن عق والديه مستحلا لعقوقهما، فالتحريم عليه تحريم مطلق. وأما إذا أدمن الخمر وهو معتقد لتحريمها، أو عق والديه وهو مستعظم لهذا العقوق، فالتحريم الوارد عليه في النصوص إنما هو مطلق التحريم للتحريم المطلق، للتحريم المطلق. ومثال آخر: يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والمقصود الملوك الظلمة وجنود الملوك الظلمة يضربون الناس ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما المقصود بالتحريم وعدم الدخول هنا؟ مطلق التحريم لا للتحريم المطلق. هذا جار على ماذا؟ على قواعد أهل السنة والجماعة. وإنني أذكر وأعيد وأكرر، إننا لو سلمنا من التفسيرات الخاطئة لنصوص الوعيد لكان لأسلم لنا ألا نفسرها ولا ندخل في شيء من تأويلها، لأن القاعدة عند أهل السنة أن نصوص الوعيد تجرى على ما هي من غير تفسير. ولكن إذا خشينا أن يتغلغل مذهب الخوارج في فهمها، أو أن ينقدح في قلوب الناس مذهب الوعيدية في إدراكها، فلا جرم أنه لا بد من سد ذي الذرائع، وما كان فاضلا سابقا فيكون مفضولا لاحقا إذا اقترنت المصلحة بالمفضول. فترك التفسير هو الفاضل والتفسير هو المفضول، لكن إن اقترن بالتفسير سد أبواب الفهم الخاطئ في الأدلة فإنه ينقلب من كونه مفضولا إلى فاضل حتى يتعلم الناس ويتربوا. كم بقينا؟